وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها نحيا وعليها للمجد بنيانا، أساسه الحق والقرآن تبيانا، في الصب كل الخير يجمعنا، يهدي القلوب بفضل الله مولانا. هذا كتاب الله فيه هديكم في الذكر والآيات والتنزيل برهانا، مصدر الكنانة، مصدر الكنانة جل الله واجبها، مصدر الكنانة جل سلطانا. ها هذا كتاب الله هذا كتاب الله فيه هديكم في الذكر والآيات والتنزيل برهانا مصر الكنانة جل الله واهبها أمنا وسلما وتمجيدا وسلطانا الله وحدكم والغيب فرقكم الله وحدكم والغيب فرقكم فقاوم الغي إنسانا وشيطانا ودعوا الخلاف ودعوا الخلاف عباد الله اتحدوا وجنبوا نامها والضعف خذلانا ودعوا الخلاف عباد الله واتحدوا وجنبوا مهاوي الضعف خذلانا ودعوا الغواية ودعوا الغواية كم بادت بها أمم ودعوا الغواية كم بادت بها أمم ذاقت وبالا وعقب الأمر خسرانا ضموا الصفوف ضموا الصفوف وحبل الله يجمعكم صدق الإله بوعد جاء قرآنا يا رب ألف بفضلك بيننا المهجا يا ألف بفضلك بيننا المهجا واجمع على الحق أدنانا وأقصانا